قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين: فصل في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني إن حمل الميت ودفنه كتكفينه يسقطان بكافر، لأن النية لا تشترط، يعني لعدم اشتراط النية، خلاف الغسل والصلاة، خلاف الغسل والصلاة. ويسن التربيع في حمله، لما روى سعيد بن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. لكن الحديث له شواهد، فهو حديث حسن. فيستحب أن يحمل بجوانب السرير كلها، جوانب السرير كلها، فيبدأ من الجانب الأيسر المقدم، فيضعه على عتقه، ثم يرجع إلى المؤخرة، يعني المؤخرة اليسرى، فيضعه على عتقه الأيمن، ثم يذهب إلى الناحية الأخرى. لماذا بدأ بالمقدمة اليسرى؟ لأن الميت يكون إلى وجهه إلى السماء، وعلى ذلك فيكون جانبه الأيمن، نعم، على الجهة اليسرى من السرير، على الجهة اليسرى من السرير. إذن يبدأ بالمقدم الأيسر، ثم الأيمن، ثم المؤخر الأيسر، ثم بعد ذلك في المذهب يذهب إلى المقدمة اليمنى، يعني قائمته اليمنى، ثم بعد ذلك يرجع إلى المؤخرة. وعن أحمد أنه يذهب هكذا، لأن هذا أيسر، يعني يبدأ من الجانب الأيسر، فإذا انتهى من الجانب الأيسر بدأ بالمقدمة ثم بالمؤخرة، يذهب إلى مؤخرة السرير، لأن هذا أيسر، ثم مقدمته، يعني هكذا يدور هكذا. واضح؟ نعم. لكن كرهه الأجري وغيره إذا ازدحموا عليها، فيسن أن يحمله أربعة، يعني إذا ازدحموا فيكره ذلك. نعم. والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل على المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة كما تقدم إيضاحه. ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين، لأنه صلى الله عليه وسلم حمل، يباح الحمل بين العمودين، يعني يكون أمام ويضع القائمة اليسرى على كتفه الأيسر واليمنى على كتفه الأيمن، هكذا يكون بين العمودين. هذا جاء سعد ابن أبي وقاص كما في البيان. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين، وإن كان لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا يباح بين العمودين، صح هذا عن سعد. نعم. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي. نعم، ما يحتاج إلى سرير، إن وضع له سرير فحسن، وإلا حمله على الأيدي طفل. نعم. ويستحب أن يكون على نعش، فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها، ويروى أنها مكبة يعني مثل يعني كغطاء الإناء، مثل غطاء الإناء يغطى به السرير، يغطى به السرير من خشب أو نحوه. نعم، يعني يكون له غطاء مثل الصندوق، تكون المرأة كأنها في صندوق. واضح؟ هذا أفضل. ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق مكبة ثوب، وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه، وكرهت غطيته بغير أبيض، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره، ويسن الإسراع بها دون الخبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها. لا بأس بحمله على الدابة مثل السيارات كبعد قبره. ويسن الإسراع بها دون خبب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. يعني دون المشي السريع الذي قد يسقط معه الميت، يسرعوا مثل الهرولة، يعني الهرولة مثل الرمد، الإسراع يعني إسراع ولكنه لا يكون شديدا. ويسن كون المشاة أمامها. قال ابن المنذر رحمه الله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة. نعم، فمستحب أن يكون المشاة أمامها كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث رواه أهل السنة، حديث صحيح. نعم. وكون الركبان خلفها، رواه الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة. نعم، الراكب خلف الجنازة، فالراكب يستحب أن يكون خلفها، وأما الماشي فإنه يكون أمامها. نعم. وكره الركوب لغير حاجة وعود. ركوب لغير حاجة وعود، يعني وعود كذلك. ويكره الجلوس تابعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه. وكره من تبع جنازة، في المذهب أنه لا يجلس حتى توضع، يعني حتى توضع على الأرض، توضع بالأرض للدفن، فإذا وضعت بالأرض لأجل أن تدفن فإنه يجلس. وعند الجمهور أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ، يعني استحباب القيام للجنازة حتى توضع أن هذا منسوخ، وهذا أصح كما جاء في حديث علي. وكلها قيام لها إن جاءت، جاء حديث الصحيحين: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى توضع على الأرض. لكن هذا الحديث جاء نسخ من حديث علي رضي الله عنه. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، ورفع الصوت معها ولو بقراءة. قولوا إلا لمن بعد، يعني الذي يسبق الناس ويتقدم يشق عليه أن يبقى منتظرا قائما، فبعد عنهم ومشى أمامهم ووصل إلى مكان الدفن، فهذا الأفضل، فهذا يجلس، هذا يجلس لأن في القيام مشقة. نعم. وكره قيام لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس، يعني هذا نسخ حتى على المذهب. نعم، يعني القيام للجنازة إذا مرت هذا نسخ. نعم. ورفع الصوت معها ولو بقراءة، رفع الصوت معها ولو بقراءة، بقراءة أو ذكر لا إله إلا الله سبحان الله، أو الثناء على الميت، ذكر محاسنه، هذا كله ينهى عنه. فالجنازة لا تتبع بصوت ولا نار كما جاء في سنن أبي داود. نعم. وأن تتبعها امرأة. نعم. فتنهى النساء عن اتباع الجنائز لحديث أم عطية. نعم. وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت. يعني إن كان معها منكر مثل ظلم بالدفوف، ما بالطبول مثلا، وفيها تصويت ونار نحو ذلك من البدع، فيقول يحرم أن يتبعها مع وجود هذا المنكر إن عجز عن إزالتي. أما إذا كان يقول لا أنا أقدر على الإزالة إذا حضرت فيجب، لأنه إن ذهب حصل اتباع الجنازة وحصل الإنكار. يعني إذا كان يستطيع ينكر ويقبلون منه فيجب عليه أن يذهب. نعم. ويسجل أن يغطى ندبا قد يكون معها طبول ونياحة ويعرف وفيها نساء نحو ذلك من الأمور المنكرة، فحينئذ لا يجوز له الحضور إلا أن ينكر عليهم ويزال المنكر بإنكاره، يعرف أنه إذا حضر أبوه وزالوا المنكر. ويسجى أن يغطى ندبا قدر امرأة وخمثى فقط، ويكره لرجل بلا عذر. فيكره لرجل أن يغطى قبر، كما جاء قال الصحابي هذا رجل لما غطوا قبره كما في البيان، فالمرأة يغطى قبره، وأما الرجل فيكره أن يغطى قبره حال الدفن. لقول علي رضي الله عنه وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد. واللحد أفضل من الشق. اللحد الذي يكون على طرف القبر كما هو عندنا، يعني يكون على زاوية القبر كما هو عندنا، أما الشق فإنه يكون بالوسط شق شقا، فاللحد هو المستحب. لقول سعد رضي الله عنه الحلوا لي لحدا وصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. واللحد هو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حافة القبر مكانا يسع الميت، وكونه مما إلى القبلة أفضل، يعني الأفضل أن يكون إلى جهة القبلة. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه، وهو مكروه بلا عذر كإدخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت. يقول يكره هذا وهو مكروه بلا عذر، لكنه جائز بالإجماع أن يشق، وأما الأفضل فهو نعم اللحد. يقول كإدخاله خشبا وما مسته النار أو يدفن في تابوت، هذا كله يكره. وسنة أن يوسع ويعمق قبر بلا لحد بلا حد، ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. ومما يسن أن يوسع القبر ويعمق إلى السرة، فيعمق القبر حتى يبلغ السرة. ومن مات في سفينة كلما زاد فهذا خير لأنه أستر للميت، لكن إذا قلنا إلى السرة فهذا أهون على الناس الذين يحفرون. ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا ويكفي ما يمنع من السباع والرائحة، يعني الذي يمنع أن تأتيه السباع فتحفر القبر وتأكل يعني منه، هذا الذي يمنع من السباع يكفي، ومن الرائحة أيضا حتى ما تصل رائحة طيبة إلى الناس. ومات في سفينة ولم يمكن دفنه ألقي في البحر سلا كإدخاله القبر بعد غسله. نعم، من قبل رأسه يسلسل، يعني يكون البحر له قبرها، يكون البحر له قبر إذا يعني هم الآن يتأذون بنتنه، المكان بعيد قد ما يصل إلا بعد شهر ربما، وهم الآن يتأذون يريدون أن يستعجلوا به فيضعونه في البحر. بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله بشيء. يثقل بشيء من أجل لا يطفح. ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمره عليه الصلاة والسلام كذلك، رواه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح، بسم الله وعلى ملة رسول الله. ويضعه ندبا في لحده على شقه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنته. يوضع على شقه الأيمن كالنائم. ويقدم بدفن رجل ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله وبعد الأجانب محارمه من النساء. في تقدير في من الذي يقدم في الدفن؟ يعني إذا تشاح كل يقول أنا أدفنه، فيقول من يقدم بالغسل يقدم بالدفن كما تقدم في الغسل الوصي، فكذلك هنا يقدم الوصي. وبعد الأجانب محارمه من النساء ثم الأجنبيات. ليس كالغسل، ليس كالغسل، فالنساء يتولين الدفن بعد الأجانب، بعد الأجانب. ويدفن امرأة محارمها الرجال وزوجها أجانب. ويجب أن يكون الميت مستقبل القبلة بقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. يجب أن يكون الميت مستقبل القبلة، أن يوجه القبلة وجوبا، يعني سلم قال قبلتكم أحياء وأمواتا، فكما أنها القبلة في الحياة فهي قبلة كذلك في الموت، وعلى ذلك فيجب كما يجب استقبال القبلة في الصلاة. وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه، وأن يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. نعم. ويجعل تحت رأسه لبنة، ويشرج اللحد باللبن ويتعاهد يبنى عليه مثل ما يفعل. نعم. تصف هذه على حائط القبر هذه اللبن. ويتعاهد خلاله بالمدر، تعاهد خلاله يعني بالمدر، يعني بالطين، بالطين يعني يوضع بين اللبنات طين. ثم يطين فوق ذلك. نعم. وحفر يعني بالمدر، يعني ما يوجد من فراغات هذه تسد بقطع من الحجر او نحو ذلك، او من الطين اليابس، ثم بعد ذلك يطين. نعم. وحفر التراب عليه ثلاثا باليد ثم هذا سنة كما جاء هذا في ابن ماجه. نعم. يحفي على رأسه ثلاثا. نعم. ثم يهال وتلقينه والدعاء له. يلقن هذا المذهب، يعني يستحب أن يلقن، فيقال له بعد الدفن يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، وقل ديني الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا جاء في حديث الطبراني مرفوع لكنه لا يصح، وجاء في سنن ابن سعيد بن منصور أثر عن ضمرة لكنه مرسل، والصواب أنه لا يستحب ذلك، الصواب أنه لا يستحب ذلك كما هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والدعاء له بعد الدفن عند القبر هذا واجب. نعم. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. ورشه بماء بعد وضع الحصباء عليه. يرش بماء بعد وضع حصباء عليه، يعني أنه يستمسك الحصباء معروفة، يعني مثل الحصى الآن يضعون الخرسان، هذا حصى أيضا. ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، لأنه صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الساجي من حديث جابر رضي الله عنه ويكره فوق شبر. جاء أيضا هذا في البيان، فيكون قدر شبر، فالتراب الذي فيه يرد إليه، التراب الذي فيه التراب يرد إليه، يعني ما يتعب بتراب من خارج حتى يكون مشرفا، بل ترابه يرد إليه ويواسى بحيث أنه يكون قدر شبر. ويكره فوق شبر، ويكون القبر مسلما لما روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. مسلما يعني مثل السنام كما يفعل مثل السلام. نعم. لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه لئلا يخرجوه فيمثلوا به إذا كان في دار حرب. نعم. ونحو ذلك. قال رحمه الله: ويكره تجصيصه وتزويقه وتحليته وهو بدعة. تخليقه، نعم. يكره تجصيصه القبر وتزويقه بأن يزين القبر ويجمل ويخلق يعني بالطيب، كل هذا نعم يكره يقول وهو بدعة، فهذا بدعة منكرة. ولذا الراجع أنه يحمل لأنه بدعة، والبدعة لا تجوز. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. والبناء عليه إذا لصقه أو لا، لقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص، سواء لاصق الأرض أو لم يلاصقها، فينهى عن البناء. وظاهر كلام المؤلف أنه يكره، والصواب التحريم، وهو الذي عليه أئمة الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى عليه، نهى أن يبنى عليه، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، ولأن هذا باب للشرك، فسد لذريعة الشرك نقول إنه لا يجوز. لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه، لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: نهى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توقى. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر. نعم، تكره الكتابة، كذلك الكتابة تكره، يكتب فلان ابن فلان على قبره، هذا يكره، وهذا هو المذهب. لأنه سلم نهى أن يكتب عليه كما في صحيح مسلم. ومن العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن سعدي، من قال إنه إذا كانت الكتابة بقدر الإعلام فقط، يعني ليعرف قبر من فقط، فلا حرج في ذلك، وإنما النهي عن الكتابة التي تزيد على ذلك، التي كانت عند أهل الجاهلية، فيقول هذا قبر فلان ابن فلان الكريم الذي الشجاع، نعم، إلى غير ذلك من الأشياء التي هم يكتبونها على القبور ويذكروا محاسنهم، فهذا هو الذي ينهى عنه. وأما إذا كان بقدر الإعلام، لا سيما إذا كان لا يعرف قبره إلا بذلك مع كثرة القبور. الآن أصبحت القبور يعني تكون في مكان واحد واسع، فيشتبه بعضها ببعض، فإذا غابوا عنها نسوا مكانها، فلا حرج أن يكتب هذا القبر مثلا زيد ابن فلان فقط، هذا على هذا القول، القول الثاني. والآن يعني والأصل أن وضع الصخرة عند رأسه ليعرف، مسلم وضعها عند رأس عثمان ابن مضعون وقال: أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، هذا جاء في سنن أبي داود وهو حديث صحيح. فالآن لا يكفي هذا، لا يكفي وضع الصخرة، الجميع يضع صخرة ولا تتميز بذلك. فالمقصود أن من أهل العلم من يرى أنه يجوز أن يكتب، لكن لا يثني، وإنما يكتب بقدر التعريف، قبر زايد مثلا قد يضع حروف أو نحو ذلك بحيث يعرف هذا القبر. ويكره الاتكاء عليه، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمارة بن حزم متكئا على قبر فقال: لا تؤذيه. هذا يؤذيه، فينهى أن يجلس على القبر وأن يتكئ عليه. ودفن بصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم، واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. ويكره الحديث في أمور الدنيا، يقول إنه يدفن، إن الأفضل أن يدفن في صحراء فلا يدفن في البيوت، هذا هو الأفضل، وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة فدفن، ولولا ذلك أبرز قبره، لكن خشية أن يتخذ قبره مسجدا، ودفن إليه صاحباه. نعم، لا صار المكان يسع دفن إليه صاحبه. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور والمشي بالنعال فيها إلا خوف النجاسة أو شوك وتبسم وضحك. ويكره الحديث في أمر الدنيا عند القبور لأنها تذكر الآخرة، فالحديث بالدنيا ينافي ما استحبت له الزيارة. الزيارة استحبت لأن يتذكر الآخرة، فكيف يليق أن يتكلم في أمر الدنيا؟ هذا يكره. وتبسم وضحك أشد. والمشي بالنعل فيها يا صاحب السبتيتين إخلعن عليك كما في السنن، فينهى أن يمشي بالنعل فيها في المقبرة إلا لحاجة، مثل يكون فيها شوك أو يكون رمضاء ونحو ذلك، شدة حر أو شدة برد، نعم، أو خوف نجاسة، نعم، أو فيها شوك، فلا يكره ذلك. يعني إذا كان فيها حصى يعني شديد على القدم أو شوك أو في شدة الحر أو في شدة البرد فإنه لا يخلع عليه، يعني تزول الكراهية. وتبسم وضحك أشد. حتى التبسم يكره لأنه في وقت في مكان تتذكر فيه الآخرة. ويحرم إسراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. يعني يحرم أن تسرج القبور، أن تسرج القبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أن صاحبه ملعون. نعم يسلم زائرات القبور المتخذين عليها نعم المساجد والسرج. ويحرم فيه أي في قدر واحد والتخلي عليها كذلك حرم، أن يقضي عليها حاجته. ويحرم فيه أي في قدر وبينها يعني بين القبور. ويحرم فيه أي في قدر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحد بعد آخر قبل بلي السام، لأنه صلى الله عليه وسلم قبل بشهدك بني شخص يعني قبل بلا السابق. يعني يقول يحرم فيه أن يدفن اثنان في القبر، هذا المذهب التحريم، وعند الجمهور الكراهية وهو أصح، عند الجمهور الكراهية وهو أصح. النبي صلى كان يدفن الاثنين والثلاثة من شهداء أحد في القبر الواحد، فهذا في الصحيح، فيكره أن يدفن اثنين فأكثر، لا يصل هذا إلى التحريم. يحرم فيها في قبر واحد دفن اثنين فأكثر معا أو واحدا بعد آخر، يعني ينبش قبل بلا السابق، فإذا بلي السابق فلا مانع، وهذا لا خلاف فيه فيما أعلم بين العلماء. يعني معنى أن أهل الخبرة يقدرون مثل ما يفعل في البقيع، فيقدرون إذا مضت مثلا سنتان يقدرون أن الجسم قد بلي، هذا يعرفه أهل الخبرة. يعني لو سألت الأطباء مثلا كم يجلس الميت حتى يبلى ويتحول عظامه إلى تراب، يقولون مثلا يحتاج مثلا إلى سنتين، فبعد سنتين يسمح بنبش القبر ويدفن فيه شخص آخر، يدفن فيه شخص واضح، وهذا كما يفعل في البقيع ولا خلاف بين أهلهم في جواز ذلك، لأن الميت إذا أصبح رميما ترابا فانتهت الآن، يعني انتهى الآن ما يكون للقبر من حق، ولذا فإنه يجوز البناء عليه عند العلماء ويجوز الزرع. تجد بعض الناس يقول أنا عندنا في رشاشنا الرشاش في قبر ولا أدري ماذا أفعل. الحمد لله، يقول ولا ندري له زمن ولا نعرف حتى صاحبه. الحمد لله، يسوى في الأرض ويزرع فوقه، هذا يقرره العلماء كما في كتاب الفروع وغيره، ولا أعرف خلافا بين العلماء لأنه أصبح ترابا. هذا المكان الذي نحن الآن نجلس فيه قد دفن فيه، ولا بد يعني لا تكاد تجد مكانا في الأرض إلا وفيه من قد دفن. أين ذهبت هذه الأمم الكثيرة من لدن آدم إلى يومنا هذا؟ نعم، لكن إذا أصبح رميما نعم يعني أصل قد بلي فإنه يسوى في بالأرض ويزرع فوقه ويبنى ولا حرج في ذلك عند أهل العلم. هذه من المسائل التي تخفى عند الناس، تخفى هذه على الناس، يعني قد تجد طريق عامر وفيه مقبرة قديمة وقد دفن فيها من عشرات السنين، ثم إذا بهم يحرفون الطرق وقد تسبب حوادث مثلا، ها تسبب حوادث ويظنون أنه أصبح أنه يبقى هذا حتى يكون ترابا. لكن القبور المعظمة في الإسلام مثل قبور الأنبياء، نعم، ومن يرجى لصلاحه بقاء بدنه من أئمة الإسلام وصلحائهم، فهؤلاء نعم يعني يخشى الناس أن تكون أبدانهم، يعني أن تكون أبدانهم بعد على شكلها. لأن جاء أن عمر رضي الله عنه لما جدد البناء في المسجد خرجت رجل فخشوا أن تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الناس ينظرون وأتى ابن عمر فقال هذه قدم عمر. فمثل هذا يعني مثل هؤلاء الذين لهم منزلة في الإسلام نعم. وأما عموم الناس الأصل أن القبر يتحول إلى رميم إلى تراب، فإذا تحول إلى تراب جاز الزرع والبناء ونحو ذلك. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، وعلى هذا استمر فعل أصحابه ومن بعدهم، وإن حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان آخر. نعم، إن حفر فوجد عظام، إذا ما أصبح رميما العظام باقية، فيقول يدفنها ويحفر في مكان آخر. إذا أتوا إلى هذا القبر فنبشوه ليدفنوا مثل ما يحصل الآن بالبقية، يمرون على القبور على القديمة ويدفنوا فيها، فلو حفروا وجدوا العظام باقية فيقول المؤلف إنهم يدفنونها ويتركونها. ومن العلماء من يقول لا مانع أن يدفنوا إليه، وهذا أصح، لا مانع أن يضعوه فوقه، لا مانع من ذلك، يعني أن يضعوه في نفس القبر، يعني يأتون إلى العظام ويضعونها في طرف اللحد ويضعون الميت. نعم. إلا لضرورة ككثرة الموتى قلة. هذا من جهة دفن اثنين فأكثر، المذهب يحكم يقول إلا لضرورة، يعني ليس للناس اللي يدفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، لضرورة ككثرة موتى يكون وباء ويشق على الناس أن يحفروا فيدفنون الاثنين والثلاثة، يتشق عليهم كثرة الحفر فيحفرون القبر الواحد ويدفنون فيه الاثنين والثلاثة. ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، رواه النسائي. ويقدم الأفضل للقبلة وتقدم، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، يعني إذا دفننا اثنين فأكثر فنجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، يعني يوضع الميت ثم يوضع حاجز من تراب بينهما ثم يوضع الثاني. نعم. ليصير كل واحد كأنه من في قبر منفرد، وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، ويجوز ليلا في هذه الأوقات الثلاثة يكره الدفن، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن في هذه الأوقات الثلاثة. ويجوز ليلا، ويستحب جمع الأقارب في يجوز الدفن ليلا لكن يحسن الدفن. ويستحب جمع الأقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين، لينتفع من مجاورتهم في البقاع الشريفة. ولذا طلب عمر أن يدفن إلى صاحبه فيكون قريبا من الشهداء والصالحين، ويستحب أن يجمع الأقارب في بقعة حتى تسهل زيارته. ولو وصى أن يدفن في ملكه ودفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع. في البقاع الشريفة يعني في مكة وفي المدينة. ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، ومن سبق إلى مسبلة قدم كذلك البيت المقدس. لكن يقول ولو وصى أن يدفن في ملكه دفن مع المسلمين، لو وصى أن يدفن مثلا في مزرعته فإنه يدفن مع المسلمين، لأن هذا يضر بالورثة. لو قال ادفنوني في البيت هذا يضر بالورثة، فيدفن مع المسلمين. ومن سبق إلى مسبلة قدم ثم يقرع. وإن مات ذمية حامل من مسلم، يعني سبق إذا تسابق اثنان لأجل الدفن، فإن سبق أحدهما قدم، وإن لم يسبق أحدهما الآخر فالقرعة. وإن مات ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا على جنبها الأيسر وظهرها إلى القبلة. يقول إن مات ذمية حامل من مسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن، يعني يدفنها وحدها في مكان منفرد، يذهب إلى سفح مثلا جبل أو نحو ذلك ويدفنها في وحدها إن أمكن، وإلا فمعنا. إذا ما قالوا ما في مكان، معنا من أجل حرمة الذي في بطنها، يعني الذي في بطنها مسلم، وتكون على جانبها الأيسر ويكون ظهرها إلى القبلة. لما؟ لأن الغالب أن يكون الولد وجهه إلى بطن أمه. نعم. ولا تكره القراءة على القبر، لما روى أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: أن دخل المقابر فقرأ فيها ياسين وكفى عنهم يومئذ كان له بعددهم حسنات. ولا يصح. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، قال في المبدع. نعم. ومنصوص أحمد أنه ينهى عن ذلك، وهذا من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل هذا على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن، فلا يصح يعني استحباب قراءة القرآن عند الميت يعني بعد موته في المقبرة، أما وهو يحتضر فيقرأ عليه القرآن كما تقدم، تقرأ عليه ياسين ويقرأ عليه ما تيسر مما فيه رجاء ويدعوه إلى أن يحسن الظن بربه، وأما بعد الدفن فالصحيح أنه أن ذلك يكره، وهو قول عامة السلف وعليه قدماء أصحاب الإمام أحمد. وأي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. يقول أي قربة من دعاء أو استغفار أو صلاة أو صوم أو حج أو تلاوة قرآن، أي قربة فعلها مسلم، لأن القرب تصح من المسلم، وجعل ثوابها يعني قد نوى من ابتداء العمل، يعني ينوي من ابتداء العمل أن هذا العمل لأبي مثلا، وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي، سواء كان هذا الحي عاجزا أو قادرا، يقول نفعه ذلك، تصدقت أو قرأت قرآن، بعض الناس ووالده حي ووالدته حية يقرأ القرآن بنية أن ثوابه لأمه حية قادرة، نعم لا مانع من ذلك، كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال أحمد رحمه الله: الذي يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الوارد فيه ذكره المجد وغيره، حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه. يقول هنا نعم ذكر للنصوص الواردة، فالنصوص الواردة في ذلك، والأولى أن الحي لا يهدى له إلا أن يكون عاجزا، كالمرأة التي لا تحسن تلاوة القرآن فيهدي لها ولدها وهي حية تلاوة يختم لها ختمة أو نحو ذلك. هذا قول لبعض العلماء، يعني خروج من خلاف بعض العلماء الذين يرون أنه يعني أن الحي القادر على العمل لا يصح أن يهدى له الثوب. يعني من العلماء من يخص هذا بالميت أو بالحي الذي لا يقدر، يعني ما يقدر يعتمر ولا يقدر يحج، كبير السن ما يقدر على الأسفار وركوب الراحلة والسفر، فيعتمر له ويحج عنه. نعم. إذن المذهب أنه ينفعه سواء كان حيا أو ميتا، والحي سواء كان عاجزا أو قادرا، لكن ينبغي أن أن أن أن يعمل بنفسه القادر، أن يعمل بنفسه القادر. حتى لو أهداها لنبيه صلى الله عليه وسلم جاز ووصل إليه الثواب. نعم. وشيخ الإسلام يختار أنه لا يستحب أن يهدى لمسلم، وذكر أنه بدعة الهداء، لأن مسلم يصير العمل بلا إهداء عليه الصلاة والسلام، فأعمال أمته تعرض عليه وهو عليه الصلاة والسلام له كأجر العامل، لأن مسلم من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. ويسن أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث بها إليهم، يبعث به إليهم ثلاثة أيام، التي أيام العزاء الثلاثة يصنع لهم الطعام، لأنهم مشغولون بمصابهم فيصنع لهم الطعام. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم واصنعوا من آل جعفر الطعام، فقد جاءهم ما يشغلهم رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسان. هذا حديث صحيح. نعم. ويكره لهم أي لأهل الميت فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، وإسناده ثقات. يعني يكره لأهل الميت أن يصنعوا طعامهم للناس. يقول لما روى أحمد عن جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، فيكره ذلك، يعني يكره لهم أن يصنعوا الطعام للناس، أن يصنعوا الطعام للناس. نعم. وكره الذبح عند القبور والأكل منه لخبر أنس رضي الله عنه لا عقر. وكونهم يجمعون الناس على ذلك بحيث الناس يجتمعون كما يجتمعون في الأعراس، فتذبح الذبائح ويكثر واجتماع الناس، هذا نوع من التسخط، ولذا هو من النياحة، فمجموع الأمرين من النياحة، إذا حصل اجتماع ويصنع الطعام بحيث أن هذا يكون كالأعراس العزاء، فإن هذا من النياحة. ويكره الذبح عند القبور والأكل منه لخبر أنس رضي الله عنه لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح. نعم. والصواب أنه يحرم، الصواب أنه يحرم، يعني كانوا إذا مات الميت عقروا عند قبره شاة أو بعير، فهذا هذا يحرم. وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. نعم. الصدقة عند القبر كذلك، هذا محدث وفيه رياء، لا يختص وصول الصدقة أن تكون عند القبر، تصدق في أي مكان، مثل الآن الذين يخصون إهداء الفاتحة فقط، يقرأوا الفاتحة على الميت ويقرؤونها، هذا لم يرد، تخصيص الفاتحة دون غيرها هذا أيضا بدعة، فيقرأ القرآن ويهدي إليه. قال رحمه الله: فصل في زيارة القبور. تسن زيارة القبور، وحكاه النووي بإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم والترمذي وزاد: فإنها تذكر الآخرة. وسن أن يقف زائر أمامه قريبا منه كزيارته في حياته. فيستقبل وجهه، يستقبل وجه الميت كأنه يزور حيا، هذا هو السنة، مثل ما تزور الحي، يعني تكون مستقبل الكعبة مستقبلا لوجه الميت كأنك تكلمه، يعني كأنك تجعل وجهك إلى وجهه. إلا للنساء فتكره لهن زيارتها غير قدره صلى الله عليه وسلم. تكره الزيارة، والقول الثاني تحرم، وهو اختيار شيخ الإسلام وهو صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. إلا قبر صاحبيه، إلا قبره صلى غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، رواه أحمد والترمذي. هذا هو المذهب، وأن زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لا تكره، والصحيح أنها كزيارة غيرهما، وأن المنع لما يكون من المرأة غالبا من التسخط والنياحة وشق الثوب وغير ذلك عند الزيارة، ولذا تنهى عن زيارة القبور مطلقا، لكن الحنابلة هنا يستثنون قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. لما روى أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ويسن أن يقول إذا زارها أو مر بها: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، إنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، للأخبار الواردة بذلك. وقوله إن شاء الله بكم للاحقون استثناء للتبرك أو راجع للحوق لا للموت أو إلى البقاع. نعم، فهذا استثناء للتبرك، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، والدعاء إذا كان على صيغة الخبر جاز أن تقول فيه إن شاء الله، أما إذا كان على بصيغة الطلب يعني بالجملة الإنشائية كان تقول اللهم ارحمني اللهم اغفر لي، فلا تقول إن شئت، هذا ينهى عنه، رب اغفر لي ما تقول إن شئت، لكن إذا كان جملة خبرية مثل ما تقول مثلا المغفور له تقول بإذن الله مثلا أو إن شاء الله، أو كما جاء في الحديث لا بأس طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. كذلك أيضا على الفطور ماذا تقول؟ ذهب الظما وابتلت العرق وثبت الأجر إن شاء الله، واضح الفرق بينهما، هذه صيغة خبرية، فالمحذور لا يكون في الجملة الطلبية، يكون في الجملة الطلبية. ويسمع الميت الكلام، ويسمع الميت الكلام والأما في الجملة فصحيح يسمع، ولذا في الحديث يقرع يسمع قرع نعاله، لكن تفاصيل ما يتكلم به الحي نعم هذا محل خلاف، هل يسمع تفاصيل السلام؟ نعم، جاء أنه يسمع سلامه وأنه يرد السلام، أن الله يرد عليه روحه فيرد عليه السلام، لكن تفاصيل الكلام بأن يقول مثلا أبشرك يا والدي مثلا أنه حصل كذا وكذا، فلان تزوج وفلان ولد له وفلان توظف وفلان حفظ القرآن وغير ذلك يعني من الأشياء التي يقولها الناس، هذه محل اجتهاد، محل اجتهاد، فمن العلماء من أجاز ذلك كابن قيم، ومنهم من منع من ذلك، والمسألة مسألة اجتهاد، والذي جاءت به النصوص إنما هو أنه يسمع السلام نعم فيرد السلام نعم. ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس، وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. نعم، تخصيصه بيوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس هذا لا دليل عليه، إن كان يسمع فإنه يسمع مطلقا، والسلام مطلقا يسمعه ما في تحديد. وتباح زيارة قبر كافر، وتسن التعزية للمسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، كما روى ابن ماجه إسناده ثقات. تباح زيارة قبر كافر، فلا مانع أن يزار قبر الكافر يعني، لكن لا يدعو له وإنما يزوره فقط. نعم، كما يزار في الحياة، كما أنك تزور مثلا قريبك إن كان لسانك قريب كافر جاز له أن يزوره، فكذلك أن يزور قبره لكن من غير دعاء. نعم، وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت، ويكون فيها اعتبار أيضا. وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده، لما هو ابن ماجه وإسناده ثقات، عن عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزى قبل الدفن وبعده، حتى قبل الدفن كما عز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته بابنها قبل الدفن. عن عمرو بن حزم مرفوعا للمعروف بن ماجه واسناده ثقات. عن عمرو بن حزم مرفوعا: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله من حل وكرامه يوم القيامه، ولا يعزيه بعد ثلاث، فيقال لمصاب بمسلم: اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك. وبك بعض العلماء لم يحددها بثلاث، يقول لا تعزي بعد ثلاث. ثلاث هذه ايام تعزيه كما جاء في الحديث: لا تحد امراه فوق ثلاث الا على زوج. فكون الناس يجلسون في بيوتهم ثلاثه ايام هذا لا يمنع من مده العزاء، وفيه مصالح وفيه تهوين على اهل الميت وتهوين على مصابهم، فلا مانع منه. واما كون نقول انه لا يعزى بعد الثلاث، فالصحيح انه ما دام انه متاثر بالمصيبه فلا مانع ان يعزى ولو بعد. بعض الناس يبقى تاثره فلا مانع، لا مانع ان يعزى ولو بعد ثلاث، او يكون الرجل غائبا مسافرا فياتي فيعزيه. نعم، فلا مانع من ذلك. وبكافر اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وتحرم تعزيه. ما يقول كفر لميت لانه كافر. نعم. وتحرم تعزيه كافر وكره تكرارها. يعني يقول يحرم ان يعزي الكافر. هذا مثل قياسا على بداءته بالسلام. ويرد المعزى باستحباب يقول يكره ان تكرر، والذي يترجح انها لا تكره ان كان لا يزال متاثرا. يعني انت الان زرته اليوم وجاءك خبر من غد انه لا يزال متاثرا، فاتيت اليه مره اخرى وقويته، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. لا نقول انها تكره، يعني تكرر. فلو كرر الزياره حتىه اليوم ثم جاءه من غد او من بعد ايام علم انه لا يزال متاثرا فكرر عليه التعزيه فلا مانع. يرد المعزى باستجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. واذا جاءته التعزيه في كتاب ردها على الرسول الافضل. ويجوز البكاء على الميت لقول انس رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تجمعان، وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. متفق عليه. نعم، يجوز البكاء على الميت، لا مانع من البكاء. ويسن الصبر والرضا والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه. يسن الصبر، الصبر والرضا. نعم، والصبر في الأصل واجب، الذي هو ترك التسخط. فيقول: الصبر واجب، وأما الرضا فهو مستحب. فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، ويحكم بفعل المعصية. نعم، تقدم أن الرضا مستحب وليس بواجب. نعم، وكون الانسان يطلب العلاج او يطلب الغنى وهو فقير، او يطلب زوال العاهه بالاسباب، هذا لا ينافي حتى الرضا، لان نفسه مطمئنه، يقول ان ذهب عني الفقر والا فالحمد لله انا راض بقدر، ان شفيت من مرضي والا فانا الحمد لله في رضا، فلا ينافي. وكره من مصاب ويحرم بفعله معصية. نعم. وكره من مصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه، لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، وهجره. يعني يكره المصاب أن يغير حاله، يكون هناك شكل خاص بالشخص الذي يتوفى له ميت، يكون مثلا الذي يتوفى له ميت يمشي حاسر الرأس مثلا في الشارع حتى يعرف الناس، يقول إن هذا يكره، لأنه قد يكون فيه يعني نوع تسخط. لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام. ويحرم الندب، أي تعداد محاسن الميت. ولا فرق بين أن يغير من حاله وبين أن يضع علامة، فالذي يترجح أن ذلك كله يقول وهجره وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام. نعم، يقول إنه لا يكره ذلك. نعم، كما يوجد عنده. ويحرم الندب وإتعداد محاسن الميت كقول وسيداه وانقطاع ظهراه. نعم، من ينفق علينا، من لنا، من كذا، ها؟ مثل هذه العبارات. نعم. النياحة وهي رفع الصوت بالندب، وشق الثوب ولطم الخد ونحوه، كصراخ ونتف شعر ونشره، تسويد وجه وتسويد وجه وخشب وتسويد وجه. والندب وذكر محاسن الميت، يعني يرفع الصوت بذكر محاسن الميت، هذا هو الندب. وشق الثوب معروف، ولطم الخد يعني يلطمن خدودهم. نعم، والصراخ كذلك. نعم. ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. نعم، هذا في أبي داود. نعم. قال رحمه الله: نعم، هذا قدر الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.